معلش هو النبي الاثنين من المتوسطين مقررين مقررين يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان علي شوية علي بس كده يسن علي بس سن غير سن. طيب الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا. ايوه طلع ولا في حديد. خلاص خلاص يا تغيير تغيير لك البساط وغير المتاح المهم غير وسبب شوية خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص Mm-hmm. بالله الله سبحانك يا رب. فلا تحسبن نفسك المصادر. Yes, sir. Yes. من كان المسلمون. الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو وَلَا يَسْتَوِي

لو انزلنا هذا القرآن على جبل